السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف و36 بعد 400 والألف، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن الشرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولي ولوالدي ولمشايخي وللحاضرين ولوالديهم ولمشايخهم ولعامة المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله سبحانه وتعالى، وقرن حمده بالشهادتين شاهدا لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وألمح إلى مقصده من الكتاب بقوله: المخصوص بجوامع الكلم، إذ المذكور في هذا الكتاب جملة من جوامع الكلم المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم هي ما قل مبناه وعظم معناه، فالكلام يوصف بكونه جامعا إذا وجد فيه وصفان: أحدهما قلة المبنى، والآخر جلالة المعنى. فإذا كان اللفظ قليلا والمعنى جليلا سمي الكلام جامعا. وجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، فإنه لم ينزل إلا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الكلام جمعا وأعظمه نفعا. والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم مما يكون قليلا في لفظه جليلا في معناه مما يكون قليلا في لفظه جليلا في معناه

من ثبوت هذا الحديث، فإنه في صدر كتابه الأربعين البلدانية يميل إلى ثبوت هذا الحديث، ويجاب عن ذلك بأن الاتفاق الذي ذكره النووي اتفاق قديم قبل أبي طاهر السلفي، فإن أبا طاهر السلفي من حفاظ القرن السادس، والاتفاق واقع قبله، فيكون حينئذ قول المصنف واقعا موقعه في قوله واتفق الحفاظ أي فيما سبق، فهو اتفاق قديم منعقد على أن هذا الحديث ضعيف. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون للأربعينيات كتبهم قال فقد روينا، وهذه الكلمة فيها لغات ثلاث، قال فقد روينا وهذه الكلمة فيها لغات ثلاث، إحداها ضم أولها وكسر ثانيها مشددا روينا، وثانيها فتح أولها وثانيها بلا تشديد روينا، وثالثها ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد أيضا روينا. والمشهور من هذه اللغات الثلاث هما اللغتان الأوليان، والمشهور من هذه اللغات الثلاث هما اللغتان الأوليان، وأما اللغة الثالثة فإنها عند التحقيق ترجع إلى أي واحدة؟ إلى الأولى، فإنها عند التحقيق ترجع إلى الأولى، فالفعل فيهما مبني لغير المعلوم، فالفعل فيهما مبني لغير المعلوم، لكن واوه شددت بالكسر تارة وخففت تارة أخرى، لكن واوه شددت بالكسر تارة وخففت تارة أخرى. واللغتان المذكورتان لكل واحد منهما مقامه، فأما لغة روينا فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث، فإن اللغة الأولى تكون إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فيقول روينا أي روى لنا مشايخنا. وأما اللغة الثانية روينا فتكون عند اجتهاد الطالب في استخراج مروي شيوخه، فتكون عند اجتهاد الطالب في مروي شيوخه، فيقول روينا أي نقلنا عن مشايخنا، أي نقلنا عن مشايخنا. والفرق بينهما أن اللغة الأولى يكون الشيخ هو المبتدئ بالرواية، والفرق بينهما أن اللغة الأولى يكون فيها الشيخ هو المبتدئ بالرواية فيتفضل بها، وأما في اللغة الثانية فإن الطالب يكون هو المبتدئ في طلبها، وأما اللغة الثانية فإن الطالب يكون هو المبتدئ في طلبها. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمت، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. ثم ذكر المصنف أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به، أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به، فإن من حفاظ الإسلام من يأبى ذلك، فإن من حفاظ الإسلام من يأبى ذلك ويرى أن في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه، كمسلم بن الحجاج فقد صرح بهذا في مقدمة صحيحه. فالأقرب في نسبة القول حكاية أن لا يحكى اتفاقا ولكن يحكى مذهبا للجمهور، فالأقرب عدم حكاية الاتفاق وأن يحكى قولا للجمهور، وهو الذي جرى عليه المصنف في كتاب الأذكار، وهو الذي جرى عليه المصنف في كتاب الأذكار، فإنه فيه لم يجعله متفقا عليه بل عزاه إلى جمهور أهل العلم. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى ذلك، ما لم يقترن بما يدعو إلى ذلك كانعقاد الإجماع عليه، كانعقاد الإجماع عليه أو مجيئه قولا لصحابي لا مخالف له، أو مجيئه قولا لصحابي لا مخالف له وأشباههما من القرائن المبينة في محلها اللائق، فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة وإنما على وجه الاقتران، فيكون قد اقترن به ما هو معتد به، ووقوع ذلك أقوى من مجيء ذلك الدليل مجردا، فإن الإجماع الذي يروى فيه حديث ضعيف هو أقوى من الإجماع الذي لا يروى فيه حديث، لأن راوي الحديث الضعيف لا يجزم معه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، لكن يجزم معه بأننا لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بإعمال شرائط وطرائق تعرف بها وجوه صحة الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم توجد هذه الشرائط في خبر لم ينسب إليه صلى الله عليه وسلم صيانة لجنابه في نسبة شيء إليه، لا نقطع نحن بأنه قاله لوهم راويه أو ضعفه أو عدم ضبطه أو غير ذلك من أسباب الضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوبة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا باعتبار التراجم، وثلاثة وأربعون حديثا باعتبار التفصيل. والمراد بالتراجم ما يذكره من العد في قوله: الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، فإن المعدود من تراجمه هي 42 ترجمة. وأما باعتبار التفصيل فإنه ذكر في الحديث 27 حديثين اثنين، أحدهما عن وابصة بن معبد، والآخر عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما، فصارت الأحاديث المذكورة فيه تفصيلا هي 43 حديثا. وذكر عددها بكونها 40 لإلغاء الكسر، فإن العرب إذا نقص العدد عن 5 أسقطوه، وإذا زاد عنها مدوه، فإذا كان العدد 43 قالوا 40، وإذا كان العدد 47 قالوا 50، فهم يسقطون ما دون النصف إلى الأدنى، ويرفعون ما فوقه إلى الأعلى. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب من الأحاديث الجامعة للأصول والفروع في الشرائع الدينية. ومن أجل من تعقبه وزاد عليه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله، فإنه بلغ هذه الأحاديث 50 حديثا في كتابه جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام أو نصف الإسلام أو ثلثه، مما يبين علو قدره. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب. وقوله رحمه الله: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة لا يخالف تصريحه في أحاديث منها بأنها أحاديث حسنة. وقوله ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة لا يخالف قوله في أحاديث منها أحاديث حسنة. كيف لا يخالف؟ يعني ستمر معنا أحاديث هو يقول حديث حسن، وهنا في المقدمة ماذا قال؟ ثم ألتزم أن تكون صحيحة. نحن نقول لا تخالف، كيف؟ سمع ذلك، أحسنت. ورفع ما يتوهم من المخالفة بأن تعلم أن اسم الحديث الصحيح يراد به تارة المقبول الذي يجمع الصحيح والحسن معه، ورفع ما يتوهم من التناقض والتعارض بأن تعلم أن الحديث الصحيح يطلق تارة بمعنى الحديث المقبول فيندرج فيه الصحيح والحسن، وتجد من التصانيف ما يسمى صحيحا وتكون فيه أحاديث حسنة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرهما، وإدراج هذه الأحاديث الحسنة فيهما لأن اسم الصحيح عندهم يراد به المقبول الثابت سواء كان صحيحا أو حسنا. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. وهذه الأحاديث 29 منها ما هو متفق عليه، ومنها ما انفرد به البخاري، ومنها ما انفرد به مسلم، لكنها جميعا ترجع إلى كونها مخرجة في كتاب واتفق على صحته وتلقي بالقبول. طيب ماذا تستفيد لما قال معظمها من صحيح البخاري ومسلم؟ ماذا تستفيد من هذه الكلمة؟ طيب لأن هذه الأحاديث صحيحة، لأن هذه الحديث صحيحة، لا تقول الأغلب، بخاري ومسلم تقول صحيحة جميعها. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إلا أحاديث انتقدها الحفاظ. ها؟ انتقدها من؟ الحفاظ. والحفاظ يعرفون أين ينتقدون ومتى ينتقدون. الإنسان إذا تكلم دائم ذكر البخاري ومسلم، الأصل أن ما فيهما الصحة، الأشياء التي فيها كلام هذه عند أهلها ليست عند كل أحد، وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، كما قال ابن عاصم في المرتقى الوصول، فهو لأهل الاجتهاد ليس لأهل الانتقاد. طيب غير هالفائدة أن صحيح البخاري ومسلم يعني عند أغلب الحفاظ صحيح، ليش فيه نسبة ضعف؟ هذا منتهي منه، أنا أبغى الكلمة هذه اللي معظمها من صحيح البخاري ومسلم. نعم حجة. طيب هذه كلها فوائد صحيحة. ها عبد الله، إيش جلالة كتاب البخاري ومسلم؟ لأن أكثر ما يحتاج إليه من الأحكام هو في البخاري ومسلم، هذه فائدة. والفائدة الثانية التي أردت أن أذكرها لكم أن من حفظ البخاري ومسلم ومسلما حرفا حرفا لا يحفظ أصول الأحكام من الأحاديث في الإسلام. لماذا؟ لأنها تشكل قدرا كبيرا من تلك الأحاديث، لكنها لا تجمع كل الأحاديث. والدليل أنك تجد الأربعين النووية فيها أحاديث كثيرة ليست من الصحيحين، وتجد بلوغ المرام فيه أبواب مبنية على أحاديث ليست في الصحيحين، مما يدلك على أن سلوك الجادة في الترقي في حفظ الحديث كما كان عليه الأوائل أكمل من غيره. ثم قال ثم السادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فزينة لا تراد لذاتها، والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وتتأكد الحاجة إليه لتعلقه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أراد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لزمه أن يذكره كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع في الكذب عليه. فإن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملحونا أو مصحفا فإنه يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح. هذا الحديث مما رواه البخاري ومسلم، ويسمى اصطلاحا بالمتفق عليه، فهو من الأحاديث التي اجتمع عليها بروايتها عن صحابي واحد، إلا أن اللفظ المذكور ليس عند واحد منهما، وهو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، وهو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري. وهذا التدقيق يفيد أمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والآخر أنه لم يقع مرويا بهذا اللفظ عند البخاري ولا مسلم، أنه لم يقع مرويا بهذا اللفظ التام عند البخاري ومسلم، فتجدهما اتفق عليه بلفظ إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى تمام الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالحكم على الأعمال يرجع فيه إلى النيات، وما يحوزه العبد من الثواب يرجع فيه إلى النيات. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متعلق بالأعمال، وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى متعلق بالعمال، متعلق بالعمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث، تكميلا للبيان بضرب المثال، فإن وضوح المقال يجيء تارة بضرب المثال. فلما صلى الله عليه وسلم هاتان القاعدتان المتعلقتان بالأعمال والعمال ضرب مثلا أثرت فيه النية جزاء وثوابا، وهو الهجرة، فإن الهجرة وقعت عملا لاثنين: أحدهما مهاجر إلى الله ورسوله، والآخر مهاجر إلى دنيا أو لامرأة ينكحها. فأما الأول فإنه لما كانت هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نية وعملا كان جزاؤه على الله أجرا وثوابا، فقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله تكرير للعمل باسمه بيانا لتحقق الثواب، وأن من هاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر وهو المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثوابه قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فليس له من ثواب النية إلا مقصوده الذي شد رحله لأجله، وهو إصابة الدنيا أو نكاح امرأة يلتمس الزواج بها. فالنيات مؤثرة في الأعمال صلاحا وفسادا، ثوابا وعقابا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بهذا العمل وهو الهجرة دون غيره لأمر مراد، وهو ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى، ليش ما قال من زكى، من صام، أو غيرها من الأعمال، جعلها مثال لتحقيق قاعدة النية فيها، وإنما اختار الهجرة دون غيرها. سم هاي تركي وقع سؤال عليها الهجرة قال يا فلان هاجر زوجة. تركي جاب لكم فائدة، يقول لأن الحديث وقع متعلقا بها أن رجلا هاجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هاجر لأجل امرأة تزوج امرأة، فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذكر هذا الحديث. هذا ذكر بعض أهل العلم، لكن هذا الرواية التي وردت لا تصح. الصحيح أن هذا الحديث لا تعلق له بسبب، فلم يرد على سبب. نعم. أحسنت. لأن الهجرة لم تكن من أعمال العرب، فإن العربي لا يترك أرضه إلا مغلوبا مقهورا أو لطلب الكلأ والربيع فينأى ثم يرجع مرة أخرى إلى موطنه، فإن مما جبل الله سبحانه وتعالى عليه العرب شدة ولوعهم ومحبتهم لأوطانهم، فإن الجنس العربي لم يجعل الله كونه محلا للرسالة الخاتمة إلا لأمور وجدت فيه لا توجد في غيره، وصنف في ذلك جماعة منهم الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين الكردي الشهرزوري العراقي، فصنف كتابا اسمه محجة القرب في محبة العرب، وبسط هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو وارد في أحاديث كثيرة تبين ما للعرب من خصائص امتازوا بها عن غيرهم، فجعل الله عز وجل هذه الرسالة الخاتمة فيهم مرسلا وفي أرضهم مبعوثا إليهم، وكان مما جبلوا عليه شدة محبتهم لأوطانهم، فلما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا من أوطانهم إلى بلدان أخرى هم غرباء فيها بعيدون عن بلادهم التي يألفون ويحبون، فشدة نزع هؤلاء من أرضهم يقع في نفوسهم مفزعا مقلقا، فلترويض تلك النفوس وتعظيم قدر الهجرة فيها جاء ضرب المثال بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، الإيمان بالإسلام والإحسان. فيتقرر مما سلف أنك إذا وجدت الإيمان مذكورا وحده كان دالا على ماذا؟ على الدين كله. وإذا وجدته مقرونا بالإسلام والإحسان أو بأحدهما فإن المراد به حينئذ معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهو بالمعنى الأول الدال على الدين كله يندرج فيه أيضا الإسلام والإحسان. فإن هذه الكلمات الثلاث الإيمان والإسلام والإحسان تكون كل واحدة منها دالة على الدين كله تارة، وتكون دالة على بعضه تارة أخرى. متى تكون دالة على الدين كله؟ إذا ذكرت وحدها، وتكون دالة على بعضه إذا قرنت بغيرها من هذه الألفاظ التي ذكرنا. وأما أركانه فعدت ستة في هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله. الحديث متضمن الخبر عن حقيقة الإحسان وأركانه، متضمن الخبر عن حقيقة الإحسان وأركانه. والإحسان شرعا، والإحسان شرعا يتعلق تارة بالخالق والمخلوق، والمراد منه هنا الإحسان مع الخالق، والمراد منه هنا الإحسان مع الخالق. وله في الشرع معنيان، وله في الشرع معنيان: أحدهما إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، وهو إتقان الباطن والظاهر. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وأما أركانه فإن الإحسان له ركنان، ما هما؟ أحمد. الركن الأول عبادة الله وإيقاعتك العبادة على مقام المشاهدة. هذه صارت كلها ركن. لا ركن. عبادة الله هذا الركن الأول، الركن الثاني إيقاعتك العبادة على مقام المشاهدة. إذا نفصل. نعم. الأول عبادة الله تعالى، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وتقدمت هذه الجملة جميعا في أي كتاب؟ في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. وقوله: فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة هي العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين اثنتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها مؤنث رب، وربتها مؤنث رب. والرب في كلام العرب يدور على ثلاثة معان: هي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والمذكور في هذه العلامة فعل وفاعل، فأما الفعل فهو التطاول في البنيان، والمراد به ايش؟ شو مراد التطاول في البنيان؟ ايش؟ التفاخر بايش؟ والمراد به التفاخر برفع البناء في السماء، والمراد به التفاخر برفع البناء في السماء. فإذا قلت التطاول رفع البناء في السماء، صار هذا صحيح أو غير صحيح؟ إيش؟ غير صحيح، لأنه ليس هو المراد، وإنما المراد وقوع التفاخر به، وقوع التفاخر به. وأما الفاعل فهم الموصوفون بقوله صلى الله عليه وسلم: الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. فلهم أربع أوصاف، فلهم أربعة أوصاف: أولها أنهم عراة، وهم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، وهم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم. وثانيها أنهم، أو الأول حفاة، الأول أنهم حفاة، والحافي هو الذي لا ينتعل، والحافي هو الذي لا ينتعل، وثانيها تقدم، وثالثها أنهم عالة أي فقراء، ورابعها أنهم رعاء للشاء. والراعي هو الذي يحفظ بهائم الأنعام ويقوم عليها، وذكروا برعي الشاء دون غيره، لماذا؟ ليش قال رعاء الشاء؟ لبيان شدة فقرهم. أي أحسنت، ليش كيف عرفت أن شدة فقرهم؟ لأن العرب كانت الأغنياء عندهم الإبل ورعاء الشاء هم الفقراء. أي أحسنت، لأن رعاية الشياه هي وصف للفقراء من العرب، فإن أغنياء العرب يتفاخرون عادة برعايتهم الإبل، فإن أغنياء العرب يتفاخرون عادة برعاية الإبل، فذكروا بهذا الوصف لبيان شدة الفقر الذي كانوا عليه. وقوله فلبثت هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء، ويروى بدونها أيضا فلبث، وكلاهما مروي في نسخ صحيح مسلم. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، معدودة بثلاث عددا دون ذكر معدود، فيحتمل أن تكون ثلاثة أيام، ويحتمل أن تكون ثلاثة ليال. واضح؟ طيب كيف صارت محتملة؟ يمكن تكون ثلاثة أيام وثلاث ليال، وهي فيها فلبث ثلاثا كذا، له فلبث ثلاثا نعم أحسنت، لأنه المعدود إذا حذف جاز تذكير العدد وتأنيثه، فلو كان 3 ليال صح، أو كان 3 أيام صح. ومنه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. 6 إيش؟ إيش 6؟ هذه 6 أيام. كان الأصل أن يكون 6 أيام، لأن اليوم مذكر فيكون العدد مؤنث، لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث. فالرواية تحتمل هذا وهذا، ووقع التصريح بكليهما وفيه ضعف. يعني وقع التصريح في رواية 3 أيام، وقع في رواية 3 ليال، وكلاهما التصريح فيه ضعيف. نعم. أعلى الله تعالى قدركم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 3 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الإسلام له معنيان في الشرع، أحدهما معنى عام، وهو إيش حقيقته الشرعية؟ أيوة، باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر معنى خاص، وهو الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. فالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على 5 هي أركان الإسلام، فإن شرائع الإسلام متفاوتة، منها ما هو ركن له ومنها ما ليس ركنا. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي 5 المعدودة في هذا الحديث. والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، وهي بقية الشرائع من الفرائض والنوافل، وهي بقية الشرائع من الفرائض والنوافل. واضح المسألة هذه؟ كم الشرائع التي هي أركان؟ 5. طيب إذا وقع عندنا كلام أحد أهل العلم وقال في شيء وهو الركن السادس من أركان الإسلام، ما معنى هذا الكلام؟ نعم. أحسنت، يراد به التعظيم لا الحقيقة. فإن علماء الإسلام أكملوا فهما من أن يجعلوا في الدين ما ليس منه، أو يرفعوا شيئا هو منه إلى ما لم ترفعه الشريعة. فإذا قالوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس، أو قالوا في الجهاد هو الركن السادس، فإنهم يريدون تعظيم العمل لا حقيقة الركنية. ومن توفيق الله للعابد أن يحسن فهم كلام العلماء قبل الاعتراض عليه، فإنه يمكن أن يقول لأحد إن عد هذا الركن سادسا باطل، لأن أركان الإسلام 5. لكن هذا الاعتراض هل ذلك العالم يجهله؟ ايش رأيكم؟ هل يجهل أن أركان الإسلام 5؟ لا. إذن لا بد أن يكون لكلامه وجه من من الوجوه بأن يقال إن وجهه هو كذا وكذا، كما تقدم عندنا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله: والتزم أن تكون تلك كل تلك كل والتزم في كل تلك الأحاديث أن تكون صحيحة. هو لا يجهل أنه قال في بعضها حسن، لكن هو يريد بالصحيح معنى الثابت المقبول الذي يندرج فيه الحسن. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ذكر الركن الثاني في قوله: إقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. وحدود هذه المسائل مهمة. لماذا؟ لأنك أنت إذا درست الفقه تجد الفقهاء عندهم في آخر كتاب الشهادات، كتاب الشهادات، ويذكرون فيها شهادة واجبة، شهادة من يعرف حقا لا يرد إلى صاحبه إلا بشهادته. ما حكم شهادته؟ هذا واجبة، ومع ذلك ليست ركنا. فالشهادة التي هي ركن لها معنى، والصلاة التي هي ركن لها معنى، ولا بد أن تعرفه كي تميز غيره عنه. ثم ذكر الركن الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: إيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة إيش؟ وقف حمار الشيخ في العقبة، هذا اللي يقولون. هذه أهمية المسائل يا أخوان. العلم ليس بكثرته، العلم بوضوحه في القلب. عندما يقول فلان راسخ، ترى ما هم معناها أن عنده العلم كله، ما في أحد يحط بالعلم كله أبدا، لكن العلم اللي عنده وش درجة ثبوته في قلبه؟ راسخ، يعني ثابت لا يتغير. فمنفعة الوقوف على حدود الأحكام يجعلك راسخا في العلم، لا تلتبس عليك المسائل، لأنك تعرف حد هذا من حد هذا. وبعض الناس يستهين بهذه المسائل ويسميها صغارا، فإذا ابتلي بفتيا فيها خبط عشواء. لماذا؟ لأنه لم يتبين حقيقة تلك الخطاب حقيقة ذلك الخطاب الشرعي الذي علق به الحكم. ولذلك لا تهتم بتكثير العلم، اهتم بتحقيق العلم، أن يكون العلم الذي يدخل قلبك علما صحيحا. والعلم الصحيح إنما يتميز بعرضه على الكتاب والسنة، فهما أصل العلم ومنبعه الأعظم. فإذا وقع شيء من العلم تريد تحقيقه فانظر ما جاء في الكتاب والسنة مستعينا بأهلهما من العلماء الراسخين العارفين بها، العارفين بهما، فإن هؤلاء يعرفون حقيقة حد الحكم الشرعي المذكور المتعلق بتلك المسألة وإن خفي على كثيرين. والفرق بين وضوحه عندهم وخفائه عند غيرهم أن العلم الذي عند ذاك راسخ، والعلم الذي عند الآخر غير راسخ، فتجد عنده معلومات كثيرة لكن ليست راسخة، مخلوطة. أنت الآن تجد أناس يحفظون ويعرفون لكنهم ليسوا راسخين، لأن العلم الذي عندهم غير محقق. تجد يحفظ معلومات كثيرة، لكن إذا أردت هذه المسألة ما وجه هذه المسألة؟ حقق لي هذه المسألة ما وجهها. نقرأ مثلا نحن الآن السلف، مثلا أعطيكم مسألة، يقولون الإيمان قول وعمل ونية، بعضهم يقول هذه ونية. وش معنى هذه ونية؟ ومتى وجد كلمة قول وعمل واعتقاد؟ وما علاقة الاعتقاد بالنية؟ أنت حتى تتضح أيهم أقرب إلى الخطاب الشرعي، أولئك الذين قالوا ونية ولا أولئك الذين قالوا واعتقاد؟ أيهم؟ الأول، لأن النية هي الواردة في الخطاب الشرعي، الاعتقاد ما ورد في الخطاب الشرعي، وهو لفظ متأخر ليس قديما، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكان استعماله في من بعدهم قليلا ثم زاد بعد ذلك. فعنايتك بمعرفة حدود العلوم هذا هو الذي يريدك العلم، ليست كثرته. أنت اقرأ الأربعين النووية مرة واثنتين وثلاث وأربع ويزيد علمك إذا كنت تقرأ بهذه النية وتتفهمها. لكن اليوم أنا كنت أريد أن أقول لكم فائدة في العقيدة الواسطية حتى تعرفون إن هالعلوم هذه الذين ينبذون العلماء أنهم لا يعرفون لها المتون هذه هم يصفونهم بما هو مدح لهم، لأن من عرف هذه المتون وضبطها ضبطا متقنا ضبط العلم اللي يلزمه، الباقي ما عليه منه. إذا تأملت في العقيدة الواسطية تجد أنه رحمه الله تعالى قال في أكثر من ثلثها ونؤمن، وتارة ويؤمن أهل السنة والجماعة، وتارة ومن الإيمان بالله وكتبه ورسله، ثم بعد ذلك صار يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة في عدة مواضع، ثم بعد ذلك قال وطريق أهل السنة والجماعة. الآن أمامكم ما تلاحظوا الألفاظ هذه مختلفة؟ مختلفة ولا غير مختلفة؟ مختلفة. هل ترون هذه الكلمات وقعت جزافا؟ لا، لأنها انتظمت. لو كانت وقعت جزافا كان مرة قال ونؤمن ويؤمن أهل السنة والجماعة، ومرة قال ومن أصول أهل السنة والجماعة، ثم رجع مرة ثانية وقال ويؤمن أهل السنة والجماعة، ثم قال في أثناء ذلك ومن طريق أهل السنة والجماعة، لكنه رتبها لمعنى مقصود. أنا أرجو منكم أن تراجعوا شروح العقيدة الواسطية ما استطعتم، هل هناك من ذكر ما هي الصلة بين هذه الألفاظ؟ ثم بعد ذلك حاولوا أنتم أن تتفهموا هذه الصلة، لتعرف أنك لو درست العقيدة الواسطية مرة ومرتين وثلاث وأربع فأنت تحتاج أكثر حتى تصل إلى العلم المحقق، ليس إلى العلم الذي يكون كثيرا مع عدم التحقيق. فنقول في هذه المسألة والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. ثم ذكر الركن الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم حج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. ثم ذكر الركن الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان كم مرة؟ في كل سنة، هو صوم شهر رمضان في كل سنة. فهذه المعاني هي حدود أركان الإسلام، فما خرج عن تلك الحدود فهو ليس من جملة الركن وإن كان واجبا. مثل زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكن ليست من ضمن الزكاة التي هي ركن. حج النذر ما حكمه؟ واجب، إنسان نذر أنه يحج ما حكمه؟ حجه واجب، لكنه ليس من جملة الركن. فالركن هو أن يحج مرة واحدة في عمره إلى بيت الله الحرام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. هذا الحديث مخرج عند البخاري ومسلم، فهو من الأحاديث المتفق عليها، لكنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، والسياقات الواردة عندهما قريبة منه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، فيضم في رحم أمه. وحقيقة ضمه حينئذ أنه يجمع خلقه في الأربعين الأولى جمعا خفيا، أنه يجمع خلقه في الأربعين الأولى جمعا خفيا، تتميز فيه صورة الجنين إجمالا لا تفصيلا، تتميز فيه صورة الجنين إجمالا لا تفصيلا، ذكره ابن القيم في كتاب التبيان. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، أي بعد كونه نطفة، والنطفة اسم ماء الرجل والمرأة إذا اجتمعا، اسم ماء الرجل والمرأة إذا اجتمعا. والعلقة هي القطعة الغليظة من الدم، القطعة الغليظة من الدم، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين. وفي هذا الطور يتبين الجنين ذكرا أم أنثى، وفي هذا الطور يتبين الجنين ذكرا أو أنثى. وقوله ثم يكون مضغة، المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، فيرتقي الجنين من طور العلقة إلى مرحلة أعلى هي طور المضغة. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع عند البخاري التصريح بأن النفخ بعد كتابة الكلمات الأربع، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، فالمرة الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، والمرة الأولى بعد الأربعين الأولى في المرة في الأربعين في أول الأربعين الثانية، فإذا فرغت الأربعين الأولى ثم دخلت الأربعين الثانية وقعت المرة الأولى للكتابة. وجاء التصريح بها في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم، ووقع التصريح بها في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأسيد بفتح الهمزة لا بضمها أسيد، فإن بعض الصحابة يكون تارة بالضم أسيد وتارة يكون بعضهم بالفتح أسيد، والأصل في من كان بالضم أنه أنصاري، هذا من قواعد الأسماء فائدة، أن من كان أسيد أنه يكون أنصاريا. والثانية بعد الأربعين الثانية في أول الثالثة، بعد الأربعين الثانية في أول الثالثة، بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة، يعني بعد مئة ثلاثين ثلاثين ثلاثين تسعين، بعد الأربعين الثالثة. ووقع التصريح بها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فالكتابة فيه بعد الأربعين الثالثة. طيب كيف نسوي في الأحاديث هذه؟ وش الجمع بينها؟ أحسنت، الجمع بينها الذي ذكرناه، لأن قلنا تكتب مرتين، المرة الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، والمرة الثانية تكتب بعد الأربعين الثالثة. والأول ورد في حديث والثاني ورد فيها حديث، وهذا أصح الأقوال وأحسنها جمعا للأحاديث، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود. وأبو عبد الله بن القيم من أحسن العلماء الذين تكلموا عن أطوار الجنين في بطن أمه، ولا سيما في كتابه التبيان وكتابه الآخر مفتاح دار السعادة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث أن يعمل بذلك العمل فيما يبدو للناس، أن يعمل بذلك العمل فيما يبدو للناس، وقع التصريح به في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. فباعتبار الحكم الظاهر يكون عاملا من أهل الجنة ومآله إلى النار، لأنه في البطن في الأمر الباطن يعمل بعمل أهلها، والآخر يكون في العمل الظاهر عاملا بعمل أهل النار لكنه في الباطن يعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. والمفرق بينهما وجود الخصيصة الرافعة أو وجود الخسيسة الخافضة، فالذي يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وهو يعمل بعمل أهل الجنة في باطن أمره، هذا عنده خصيصة ولا خسيسة؟ عنده خصيصة رافعة، يعني أمر باطن عظيم مع الله سبحانه وتعالى. وذاك الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو في الباطن يعمل بعمل أهل النار، في باطنه خسيسة خافضة. وهذا من معنى قول سعيد بن جبير إن الرجل ليعمل بعمل إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. كيف؟ نحن يا إخوان دائما نعتني بنقل كلام المحققين كأحمد وابن تيمية وغيرهما، لكن أعظم من هذا كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أنت انظر لهذه الكلمة العظيمة ما فيها من المعاني، يقول إن الرجل لا يعمل بالحسنة يدخل بها النار ما يدخل بها الجنة. لماذا؟ لأنه يقع في قلبه من الاستعلاء بها ومنها على الله عز وجل ما يوجب عقوبته بدخوله النار، وذاك يعمل السيئة ويدخل بها الجنة لأن عمله السيئة يورثه مخافة الله عز وجل أن يؤاخذه بها، فيكون قلبه منكسرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله آهات التائبين خير من زجل المدلين، يعني التائب المحترق خير من زجل واحد يعمل أعماله مغتر بها يدلي بها على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حنا صلينا وحنا زكينا وحنا تصدقنا وحنا فعلنا وحنا فعلنا وحنا فعلت تغره أعماله، فهذا يدخل بالسيئة الجنة وذاك يدخل بحسنته النار. وهذا مما هو مندرج في معنى هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، والرواية الأخرى عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هي عند البخاري لكنها معلقة، والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. أين تقدم معنا قريبا بيانه؟ أحسن بفضل الإسلام عند قول المصنف إيش؟ إيه لا المصنف ماذا قال عبارته؟ وفيه تعليقا أحسن وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة العلم بالحفظ والمحفوظات العظمى هي هذه المتون. لذلك العلماء الذين أدركناهم رحمهم الله ما كانوا يحفظون بالكلمة، يقول لك يحفظ لك شكلها، هل هي في كتاب التوحيد هل هي رعدة ولا رعدة، تقرأ عليك كذا يقول لا كذا رعدة اللي تلقيناه رعدة. لماذا؟ لأنهم كانوا محفوظاتهم يعينونها ثم يضبطونها، ما في خبط. يجي واحد اليوم يقول له 40 نووية، والله حضرنا درس اليوم وقرينا فيه 10 أحاديث ولقينا حديث هذه طيبة، من حفظ 40 نووية بحفظ 10 أحاديث، حفظ 10 أحاديث، بعد ما حفظ 10 أحاديث جاء واحد من أصحابه قال ليش تحفظ 40 نووية؟ 40 نووية يا أخي فيها أحاديث ضعيفة، احفظ عمدة الأحكام كلها في الصحيحين. بعدين انتقل الرجال راح للصحيح للعمدة الأحكام، بدأ في عمدة الأحكام، يوم خلص شو اسمه أول باب من عمدة الأحكام هو في كتاب الطهارة، شاف واحد معه في الجامعة عمدة الأحكام قال ليش حفظ عمدة الأحكام؟ الأحكام عمدة الأحكام كلها في الصحيحين، احفظ الصحيحين. راح الرجال واخذ الصحيحين، بعد ما فتح الصحيح كذا لقى فيها أسانيد قال لا هذا صعب يا رجال، خلاه الحفظ كله. هذا حال الآن أكثر الشباب تجده هكذا، أو أنه يأخذ الحفظ على غير طريقة. مرة واحد اتصل بي، أنا هذه أقولها نصح يا أخوان، ترى أعظم العلم الذي تنفعون به النصح والإرشاد. واحد اتصل بي شاب من صوته فقال لي أبغى كتاب فيه أحاديث 40 مع أسانيدها. قلت ليش؟ قلت حفظت أنت 40 نووية؟ قال لا بس بحفظها مع أسانيدها. قلت له ليش تحفظها مع أسانيدها؟ قال لدن الإسناد يعني حفظه طيب، هو يسمع ناس يذكرون الأحاديث بأسانيدها، لكن هذا متى صار يذكر الأحاديث بأسانيدها؟ الواعي منهم والعاقل بعد ما حفظ هذه الأصول المختصرة. فهذا يرشد يقول له احفظ أول 40 نووية بعدين العمدة بعدين البلوغ بعدين رياض الصالحين، إذا خلصت بعد ذلك ابحث عن الحفظ بالأسانيد. أما الآن الوقت تجعله في حفظ 40 بأسانيدها، ثم بعد ذلك الوقت الذي كنت تحفظ في الأسانيد تحتاجه في حفظ ما هو أهم من المتون في عمدة الأحكام. ثم عمدة حفظ الأسانيد بالنسبة لك أنت شاب ماذا يفيدك؟ يفيدك الاغترار. لذلك يعني الحديث يوقع في النفوس عجب وينكر بصاحبه كما جاء عن بعض السلف لأنه يغتر، وهذا رأيناه يعني واحد يعني ممن صار يطلب علم الحديث وريش فيه. إيش معنى ريش؟ صار ريش، فهو يخطب يقول ذكر الحديث رواه فلان وضعفه الألباني قلت وهو صحيح. هذا على الخطبة، هذا على على على على على المنبر يقول قلت وهو صحيح، هذا الاغترار. ولذلك سرعان لا أقول انقطع عن حفظ الحديث، انقطع عن العلم وعن الدين إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. لابد الإنسان يراقب نفسه يعرف كيف يأخذ طريق العلم. فهؤلاء العلماء رحمهم الله كانوا يعتنون بهذه المتون ويعيدونها مرة بعد مرة بعد مرة. الشيخ محمد الصالح العثيمين، محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من أول شيوخه، الشيخ المطوع والشيخ علي الحمد الصالحي. علي الحمد الصالحي وش كان يدرسهم؟ الأحسن كان يدرسهم العقيدة الواسطية، والشيخ المطوع كان يدرسهم الفقه، كانوا يدرسهم الفقه، جعلهم الشيخ ابن سعدي لأجل يعني الطلبة لأجل الطلبة المبتدئين أن يشرحوا عندهما بألزم ما عليهم وهو العقيدة والفقه. فكان الشيخ محمد ابتدأ عند الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله تعالى في الحفظ والشرح، ثم امتدت الأيام فصار الشيخ محمد عالما يشار إليه بالبنان. شيخنا الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله قبل موته بتقريبا 4 سنين مر على الشيخ محمد بن عثيمين وسلم عليه وهو يكبره بسنين، ثم قال له يا شيخ محمد ودنا حلقة نراجع فيها محفوظاتنا من المتون. شف يعني عمره جاوز 70، لكن يرى من الأهمية بمكان أن محفوظاتك التي حفظتها ينبغي أنك تحرص على أن تراجعها باستمرار، باستمرار تراجعها، لأنها هي العلم، العلم هو الحفظ. فأنت لا يزهدك يعني أحد في العلم بأن يقول لك لا تحفظ، أو يقول لك احفظ لكن جيب لك طريقة ليست هي طريقة أهل العلم. احرص على أن تحفظ الحديث حفظا متقنا صحيحا. جر هذه إيش لما ذكرنا معلقا وش وجه التعليق؟ وأنها مرت علينا في كتاب فضل الإسلام. وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين، الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. أحيانا بعض الفوائد الواحد يتحسر أنها تبقى معه قد ما تنقل للناس، لذلك لما مرت علينا الواسطية ذكرت فائدة ثم ما ذكرت الآن ذكرت لما ذكرت الشيخ علي الحمد الصالحي، فأنا أذكرها لكم لأنها لا توجد في كتاب. تعرفون كتاب التنبيهات اللطيفة للشيخ ابن سعدي شرح عقيدة الواسطية؟ يقول لي الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله لما عهد إلي الشيخ ابن سعدي بتدريس الواسطية للمبتدئين التمست منه أن يكتب شرحا عليها أنتفع به في شرحها للمبتدئين، فقال لي: أنت طالب علم وتقدر أن تشرحها لهم، فاجتهد وتوكل على الله واشرح للطلبة الذين عندك. يقول: فعمدت إلى دفتر فكتبت على ظهره: هذا شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي. يقول: ثم قصدت إلى باب في بيت الشيخ ابن سعدي لا يدخل ولا يخرج منه إلا هو، فأدخلته من تحته، دخل الدفتر من تحته. ليش دخله؟ حتى يجده الشيخ ابن سعدي. يقول: فبعد 3 أيام أعطاني الشيخ الدفتر وقال لي: هذا كرامة ضيفنا يا شيخ علي. كتب الشرح، كتب الشرح هذا التنبيهات اللطيفة، قال: هذا كرامة ضيفنا يا شيخ علي، ثم طبعه الشيخ علي رحمه الله وانتشر الشرح. هذا أصل قصة هذا الكتاب اللطيف. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فيه بيان حد المحدثة في الدين، فيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، فبينت فيه حقيقة البدعة بأربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنها إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ومقاصده، فلا يرجع إلى أصوله ومقاصده، ولا يمكن بناؤه على قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب به إلى الله، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب به إلى الله. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة، وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود لا يقبل من صاحبه، أي مردود لا يقبل من صاحبه. وقوله في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أعم من الرواية الأولى، أعم من الرواية الأولى، لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زائدا على حكم الشريعة، وقع زائدا على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، وقع مخالفا حكم الشريعة. فهذا الحديث بروايتيه أصل جليل في إبطال المنكرات، في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات. فهذا الحديث أصل جليل في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات، فهو سيف يسلط للرد على أهل البدع والضلال وعلى أهل الفسوق والانحلال. وعد هذا الحديث ميزانا للظاهر، وعد هذا الحديث ميزانا للظاهر، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للباطن، أفاده ابن تيمية الحفيد وابن سعدي رحمهما الله. فالشريعة لها ميزان يدور على أصلين، فالشريعة لها ميزان يدور على أصلين، أحدهما ما يوزن به الباطن، وهو المذكور في حديث إنما الأعمال بالنيات، ما يوزن به الباطن وهو المذكور في حديث إنما الأعمال بالنيات، والآخر ما يوزن به الظاهر، ما يوزن به الظاهر وهو المذكور في حديث من أحدث في أمرنا. من اللطائف التي بالتأمل قلت للإخوان سبحان الله، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن عمر، وحديث من أحدث في أمرنا لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن عائشة رضي الله عنها. قلت كأن في ذلك تنبيه إلى أن الميزان لا يستقيم إلا بواحد، لذلك الأسواق كان فيها وزان واحد، ما في عدة وزانين، وإنما وزان واحد لأنه يضبط الميزان. وهذان الحديثان وقع ضبط ألفاظهما على وجه الإتقان، فلم تقع فيها ألفاظ مضطربة أو مختلف في وجوهها، وإنما جاء الحديثان من رواية الثقات على وجه متقن، تنبيها إلى دقة اتخاذ هذا الميزان في أمر الباطن والظاهر في الشرع. والشرع من كماله ينبه بلفظه على معناه، هذه من القواعد النافعة، الشرع لكماله ينبه بلفظه على معناه. أنت دائما إذا أردت تفهم شيء من القرآن أو من السنة لا تذهب بعيد عنه، كن معه، انظر هذا المذكور منه الآية والأحاديث على ماذا يدل في نفس ألفاظه لا في خارجها. تجد بعض الناس يعني يفكر في ألفاظ، يفكر في كلام الناس ماذا قالوا عنه، ما يفكر ماذا قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أنت إذا وجدت مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب المقصود به إيش؟ القرآن اتفاقا. طيب ليش قال ذلك؟ ليش قال ذلك؟ من أين ستفهمها؟ من القرآن. لا تروح تفهمها من كتب المفسرين على طول، لا، أنت تحفظ القرآن، انظر القرآن ماذا ذكر فيه، ما معنى ذلك؟ ليس ذلك بمعنى هذا، وأن يقال أنه استعمل مال البعيد في صورة التقريب تعظيما هذا في أصل حق، لكن أعظم من ذلك أن المراد الإشارة إلى القرآن حال كتابته في اللوح المحفوظ، الإشارة إلى القرآن حال كتابته في اللوح المحفوظ. ولذلك ذكر الله عز وجل هذا في سورة عبسة، فقال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة، وين؟ مرفوعة، مرفوعة مطهرة، وهكذا في عدة مواضع. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى من أقدم من سلك هذا المسلك، فلما يعني قول تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال هي التي في سورة عبسة، يعني هذه الآيات. يعني المقصود بلا يمس المطهرون هو اللوح المحفوظ، والدليل الآية التي في سورة عبسة. وله رحمه الله تعالى كلام حسن متفرق في الموطأ في استعمال هذا، أنه يفسر القرآن بالقرآن على هذا الوجه. فدائما إذا أردت أن تفهم آية أو تفهم حديثا من الأحاديث النبوية فانظر إلى نفس ذلك الآية، نفس تلك الآية أو ذلك الأحاديث، ثم انظر إلى الوارد في القرآن أو في السنة مما يبين معناهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، مشتبه متشابه. والمشتبه المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم تتبين دلالته ولا اتضح معناه. والمتشابه المشتبه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم تتبين دلالته ولم يتضح معناه. والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان، والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان. الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فإنه لم ينفي العلم عن الناس جميعا، فإنه لم ينفي العلم عن الناس جميعا، بل نفاه عن بعضهم، فيكون فيه بل نفاه عن كثير منهم، بل نفاه عن كثير منهم، فيكون فيهم من يعلمها. والقسم الثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان، رحمك الله، وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على من لم تتبين له تلك الأحكام أن يجتنبها لأمرين، والواجب على من لم تتبين له تلك الأحكام أن يجتنبها لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، أي طلب البراءة لهما. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات. فالشبهات قنطرة المحرمات، فالشبهات قنطرة المحرمات. ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي يرعى غنما عند حمى، والحمى اسم لما يحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة. والحماء اسم لما يحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة. فإن من رعى حول حمى الملوك أوشكت بهائمه أن تدخل في الحمى فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه. فهذه حال من وقع في الشبهات أنه يحوم حول المحرمات، فالمحرمات دونها شبهات، من دخل فيها جرته إلى المحرمات. ويعلم منه أن حكم تعاطي المشتبه إيش؟ التحريم. أن حكم تعاطي المشتبه التحريم، وأنه يجب على العبد في المشتبهات الامتناع عنها، وأنه يجب على العبد في المشتبهات الامتناع عنها. ومن مزلات الأقدام ومضلات الأفهام ما يتوهمه كثير من الناس أن المشتبه يجوز الدخول فيه لعدم الجزم بتحريمه. تجد بعض العوام، كثير من الناس يقول إذا كان مشتبه يعني مو بحرام، فحنا ندخل فيه. تجدهم في بعض المسائل يعني ينقلون بعض الإخوان، تجده يقولون له هذا مشتبه، يقول لا خلاص ما دام هو بحرام حنا ندخل فيه، وإذا المشايخ كلهم قالوا حرام حنا نطلع منه. هذا ما يجوز. إذا كان الأمر مشتبه اختلف العلماء فيه بين محرم ومحل، الواجب على من لا يتبين أن يرجع عن ذلك، ما يدخل فيه أبدا، لأنه إذا دخل فيه دخل في الشبهة، والشبهة يحرم تعاطيها. لا يجوز للإنسان الذي لا يتبينها أن يدخل فيها، وأما الذي يتبينها من حل أو حرمة هو يقوم بالحكم الذي يكون فيها. ثم قال في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة. ليش قال هذه؟ ليش جاب الجملة هذه؟ وإن في الجسد مضغة، تنبيها لأثر القلب في حل الاشتباه أو عدم حله. تنبيها لأثر القلب في حل الاشتباه، يعني في رفع الاشتباه، أحسن نقول في رفع الاشتباه أو عدم رفعه. فيكون في القلب تارة ما يعين على رفع الاشتباه عن العبد، وتارة يخفى فلا يتمكن من رفع الاشتباه عنه. وفيها بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت إيش؟ جوارحه. ومن البدائع التيمية قوله رحمه الله، اكتبها الكلمة: قال رحمه الله في الفتاوى المصرية: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. القلب ملك البدن، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. وروي قريبا منه من قول أبي هريرة عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد ضعيف، وروي قريبا منه من قول أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه مسلم في صحيحه دون البخاري فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بمال المنصوح من الحقوق، قيام الناصح بمال المنصوح من حقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، هذا هو المعنى الجامع للنصيحة، وما عداه فإنه يرجع إليه. هذا هو المعنى الجامع للنصيحة وما عداه فإنه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معه، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معه، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالمنتفع ببذل النصيحة في الأول هو من؟ الناصح. وأما في النوع الثاني فالنفع يكون للناصح والمنصوح معا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم، أي أصحاب الولايات فيهم من أهل الإمارة والحكم ومن تبعهم نائبا عنهم، ومن تبعهم نائبا عنهم، فكل من ولي ولاية صغيرة في المسلمين هو تابع لإمامهم وأميرهم، فيكون ممن يندرج في الأمر ببذل النصيحة له تبعا، فتتعلق بالسلطان الأعظم والمفتي والقاضي والمعلم والخطيب والإمام وغيرهم من أصحاب الولايات في المسلمين. وأنت إذا رأيت قول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أنه معنى الدين كل النصيحة، وجدت عظمة هذا الحديث واحتياج الناس إلى فهم معنى النصيحة. لذلك ابن رجب له كتاب لطيف اسمه الفرق بين النصيحة وإيش؟ إيش؟ إيش؟ والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير. هذا كتاب نافع، بعض كتب الرجب يحتاج طالب العلم أن يقرأها مرات، خاصة في هذه المرحلة يقرأها مرات ومرات ومرات، مثل هذا الكتاب ومثل كتابه الآخر فضل علم السلف على علم الخلف، هذا الطالب ينبغي أن يقرأه مرات ومرات، ومثل كتابه المحجة في سير الدلجة وغيره من رسائله اللطيفة التي فيها إصلاح للقلوب في بيان أصول الدين ومقاصده وقواعد، فتقرأها مرة بعد مرة بعد مرة، كي لأن تكرارها يفيد في ثبوت معانيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما يثبت به الإسلام، النوع الأول ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوما المال والدم. فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوما المال والدم. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث: فمن جاء بالشهادتين ثبتت له عصمة الحال، فمن جاء بالشهادتين ثبتت له عصمة الحال، ولا تبقى هذه العصمة ثابتة له إلا إذا التزم ما تقتضيه الشهادتان، ولا تبقى هذه العصمة ثابتة له إلا إذا التزم ما تقتضيه الشهادتان. فإذا التزم مقتضى الشهادتين ثبتت له عصمة المآل، فإذا التزم مقتضى الشهادتين ثبتت له عصمة المآل كما سيأتي بيانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم حراما غير حلال لما علم من ظاهرهم دون اعتداد باطنهم. انظر ماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حفظ دماءهم، بيش بيش بالعصمة، يعني معصوم الدم معصوم البال، ليس بالبراءة، ليس بالبراءة يقول هذا إنسان بريء قتل أبرياء، لا، لأن الأبرياء كلمة مجملة تطلق ترى على حق وتطلق ترى على باطل، لكن التعبير بالوارد في الخطاب الشرعي يمنع كل توهم. فإذا قلت عصمة الدم عصمة المال يعني المرتب في الشرع لحفظ المال أو حفظ الدم. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان: الأول عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا، فمن شهد بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا. والثاني عصمة المآل يعني العاقبة، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام، وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وتستمر له العصمة التي ثبتت ابتداء، وتستمر له العصمة التي ثبتت ابتداء. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق جاء إثباته في الإسلام، أي لا ترتفع عنه تلك العصمة إلا بحق جاء في الإسلام. وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، ترك ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، والآخر انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات. فمتى وجد واحد منهما كان رافعا لتلك العصمة. يعني الأول قلنا إيش؟ ترك ما يبيح دمه أو ماله من الواجبة، فمثلا الصلاة واجبة، فإذا تركها فإنه يقتل لكفره، فترك واجب ارتفعت عن عصمة دمه. مثال آخر الزكاة، زكاة المال ما حكمها؟ واجبة. إنسان لم يخرج زكاة ماله تؤخذ هذه الزكاة من ماله قصرا يعني غصبا له اتفاقا، وشطر ماله عند جماعة من الفقهاء هي رواية عن الإمام أحمد تعزيرا له، فهذا ترك شيء من الواجب استبيح به ماله. الثاني انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، مثلا عدا على مسلم معصوم الدم فقتله، فهذا انتهك حرمة الدم، حرمة العصمة، فيقتل بذلك. مثال آخر، عدا على سيارة مسلم فحطمها، فيؤخذ من ماله بقدر ما يضمن به هذا المتلف، لأنه انتهك محرما من المحرمات، وهو ما فعله بمال المسلم. فهذا معنى إلا بحق الإسلام، يعني بما جاء بحقه. ولذلك هذا الحديث من أعظم الأحاديث في بيان الحقوق، من أعظم الأحاديث في بيان الحقوق ما جاء في هذا الحديث. بعض الناس الآن يقول هذا حقي وهذا حقه وهذا كذا وهذا كذا، كيف تثبت الحق؟ لا بد تثبت الحق. الحق إيش معنى الحق؟ ما يلزم ويجب. ونحن المسلمين ما يحق لنا أو يحق علينا بأهوائنا وآرائنا أم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أيهم؟ بالكتاب والسنة. فليس لأحد من المسلمين أن يقول هذا حقي وهذا حقه إلا ببينه برهان، لأن الحق أمر عظيم ليس سهلا. إنما عظمت الشريعة الإسلامية لعنايتها بموارد الأحكام ومن جملتها الحقوق. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، تنظر ما رتبته الشريعة من الحقوق وما ترتب بعد ذلك عليها من الأحكام والحدود والتعزيرات وما يتعلق بها في النفوس والأموال. بهذا تعرف الشرع، الشرع هذا عظيم، الدين هذا عظيم، لكن القصور نحن، النقص فينا نحن أهل الإسلام. تجد أن أقول ما فيه أشياء ترتب الحقوق في المسلمين، من قال لك؟ هذا كلام لا ينبغي أن تفوه به مسلم، لا ينبغي، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يترك الدين هذا ناقص، الله عز وجل أخبرنا بأنه أكمل هذا الدين. فإذا أردت أن تنظم شيء من الأمور لابد أن تجد في هذا الدين ما يبينه. لكن الكلام في فهمنا للدين نحن، كيف نفهم الدين؟ لابد أن ترجع إلى العلماء الراسخين وتقول هذا الأمر الذي نريد أن نرتبه كيف نرتبه حتى نأتي بالعدل، مو بالمساواة، بالعدل. الله أمرنا بالعدل، فحتى يقع العدل في الناس بين الراعي والرعية والكبير والصغير والأمير والمأمور لابد أن ننظر إلى خطاب الشريعة. ماذا جاء في خطاب الشريعة؟ خطاب الشريعة يجعل هذا حقا لفلان وهذا حق لفلان، ويجعلها على هذا حق وعلى هذا حق. ولذلك التيه الذي يعيشه الناس في العلم والثقافة والسياسة والاقتصاد وغيرها من موارد الحياة منشأه عندنا أهل الإسلام من عدم كمال نظرنا إلى الإسلام. تجد الإسلام فهمنا له فيه قصور، ثم لو فهمناه تطبيقنا فيه قصور، لكن السلف الأوائل فهموه فهما صحيحا ثم أقاموه إقامة صحيحة، ثم بعد ذلك وقعت حياتهم على العدل، وقعت على العدل لأنهم فهموا الإسلام. الآن يعني بعض الناس تجد عنده تقصير، يعني تعجب مثلا، لا شك أن المطالبة بالحقوق من الحقوق التي جاءت بها الشرع بالطريقة الشرعية، ولذلك مر علينا في العقيدة الواسطية من أصولها السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني لا بالأهواء. لكنك تعجب ممن يتكلم في هذه المسائل ثم الحقوق اللازمة له لا يفي بها. الحقوق اللازمة له مثلا هو يدرس في الجامعة ويغيب كل أسبوع، يغيب محاضرتين عن الطلبة. من لم يقم بالحق الذي عليه لا يقوم له الحق الذي له. الله عدل سبحانه وتعالى. فأنت إذا تريد ما أراده الله من العدل لابد أن تكون على ما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه. ولذلك امتلاء قلوبنا بالإيمان والدين واليقين يجعلنا نوقن أن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينفع الناس في إصلاحهم قديما وحديثا فيما سبق وفي هذه الأيام فيما يستقبل من هذه الأيام. لذلك منفعة العلم أنه يهديك إلى الحق وأنك تهدي الناس إلى الحق، هذه منفعة العلم. هذا الذي تحس أن العلم هو أعظم الشرف فيها، أنك تعرف الحق، ما عندك التباس في الحق، الحق عندك بين، ولا تنزل المسائل غير منازلها، لأنك إذا أنزلت المنازل غير منازلها تقع على أم راسك. وقد يتحطم رأسك. وهذا واقع في الناس، تجد أن المسألة لا يفهمها ثم بعد ذلك يرتب عليها أحكاما هو يضل بها، هو يريد الحق، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للحق للخير لن يصيبه. هو مريد للخير لكن لن يصيبه، لماذا؟ لأنه ما جاء بالطريقة الشرعية، إنما جاء بالهوى. يعني أذكر لكم للعبرة والاتعاظ أني لقيت مرة يعني أحد الناس فقال لي بعد أحداث 11 سبتمبر، قال: من عزى أولئك فهو كافر. قلت: ليش؟ هو قريب مني ليس بعيد. قلت: ليش طيب كافر؟ قال: لأن هذه موالاة. قلت: خير إن شاء الله. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية في جواز تعزية الكافر في الكافر، وش رأيك؟ أحمد كافر ولا لا؟ هي ما فيها ثنتين، يدخل لكافر أو ليس بكافر. إن كان كافر خلاص انتهينا منك، إذا الإمام أحمد كافر ما بعدها هو منه. وأما تقول أحمد ليس بكافر، الدين واحد، ما هو بالأحمد ليس لي غير أحمد. والسبب أنه ما أعمل أحكام الشريعة، أعمل الهوى، جعل الهوى هو الذي يحكم على الشريعة. فالمسألة عنده بناها على مقدمات وصل بها إلى نتيجة، هذه المقدمات كانت خطأ فالنتيجة تكون خطأ. أنت عندما تفكر في المقدمات والنتيجة لا تنظر إلى الناس، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي سيحاسبك وسيسألك، ستوقف، ليس بينك وبينه ترجمان كما مر معنا في العقيدة الواسطية في حديث عدي في الصحيح. فعند ذلك لابد أن تعرف أن الكلام الذي تقوله لابد تكون مبني على بينة وهدى وخير. وإذا بنيت على بينة وهدى وخير خلاص ما عليك من الناس جميعا. إذا كنت أنت عندك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم موافق طريقة أهل العلم الراسخين، وإن كان الناس كلهم غضابا. لذلك اللي يحسب للناس غضبوا أم رضوا، مدحوا أم ذموا، أقبلوا أم أدبروا، لكل دينين، ما يكون دين واحد، يكون عنده دينين، دين لحال ودين لحال. أما الذي عنده دين واحد هو يقوله لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون دين العبد مبنيا على وجه مثبت يقين حتى يوصله إلى الهدى والخير والرشاد، وينزل هذه الأحكام منازلها، ينزل هذه الأحكام منازلها. العالم الراسخ هو عنده لا أعظم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يناظر إلى غيرهم ولا يابه بغيرهم أبدا. ولو أن المجلس له مقام كان تكلمنا عن أحوال العلماء الذين أدركناهم ممن كانوا على هذه الطريقة. هذا العلم المعروف عن علماء الدعوة الإصلاحية هو هذا، يبينون الحق بدليله للراعي والرعية، الصغير والكبير، من يريد يقبله يقبله، من يريد ألا يقبله. الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: لست عليهم ومسيطر. فأنت إذا فهمت أحكام الشرع المرتبة اطمأن قلبك وثبت يقينك وسلم دينك. وأما إذا كانت معرفتك للدين مشوشة يتشوش دينك، يتشوش دينك. وهذا في الأيام هذه رأيناه، يعني قبل 20 سنة، 20 سنة تقريبا، أناس يكفرون ويفجرون، الآن يكفرون ويفجرون. الآن تجده يقول الصحيح أن الذي ينبغي تعظيمه بين الناس المشترك الإنساني، لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم. وكما تقولون أنتم أيها المسلمون إنكم في الجنة، نقول نعم، اليهود والنصارى يكونون كذلك في الجنة، لأن عندهم رحمة وعندهم عطف وعندهم إحسان وعندهم كذا وعندهم كذا. هذا إنسان ينتسب للإسلام يقول هالكلام هذا، يقول اليهودي والنصراني بيكون معك في الجنة، والله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أب. فانظر كيف الحال هذا الذي قبل يكفر ابن باز وابن عثيمين ويفجر في الرياض، بعد ذلك تكون هذه حاله. لماذا؟ ما في دينين، الدين واحد، لكن المعرفة الصحيحة بالدين، ما هي المعرفة الصحيحة بالدين؟ والآن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام: لا تجعل فكرك إلا بالله، لا تجعل نظرك إلا إلى الله، لا تعظم في قلبك إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا الله، لا تأمل إلا من الله، لا تعتد بأحد سوى الله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة الموحد، هذا هو التوحيد. فإذا امتلأ قلبك بهذا التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يهديك سبل الرشاد. الإمام أحمد رحمه الله لما أوصى العبد الوهاب الوراق قالوا غيره أعلم منه، يقول عبد الله ابنه يقول يا أبتاه إن غيره أعلم منه، قال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد، يعني رجال عارف من طريقه ويعين الله سبحانه وتعالى ويسدده ويوفقه. مهما قال عنه الناس هو همه الله سبحانه وتعالى. الناس مرة يمدحونه ومرة يسبونه ومرة يشكرونه ومرة يكفرونه، لكن تجد التسديد معه. وأنا أذكر لكم استطرادا، نحن في أزمنة الفتن، أن هناك من البقية من هؤلاء في بلادنا بحمد الله، والناس تارة يشكرونهم وتارة يكفرونهم، تارة يمدحونهم تارة يذمونهم، لكنهم ما يلتفتون للناس. لكن من عدة علماء كلهم كانوا يوصون به، وهو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أنا أنقل لكم الوصية به عن الشيخ ابن باز وعن الشيخ ابن عثيمين وعن الشيخ فهد بن حميد رحمهم الله، وكل هؤلاء الثلاثة كانوا يقولون إنه رجل صالح يسدده الله ويوفقه. قال أحد من يعرفه إني أعرفه من 40 سنة ما أذكر أنه قال كلام ثم رجع عنه، يعني بشكل ربما مرة مرتين. لكن هذا يا إخوان من وين؟ هو من إعانة الله سبحانه وتعالى، من حسن أخذه للعلم ورعايته للعلم، وأنه يكون مع العلم ما يكون مع الناس. لذلك أنت تسمع أنه يسأل عن أشياء تتعلق بالشأن العام يجيب فيها بما يدل عليه العلم. أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس؟ الجواب صلاة الاستسقاء تقام في المصليات. نعم، السؤال اللي بعده. وتسمع منها أشياء من هذا الجنس، لأن المقصود بيان الدين. فأنت ينبغي أن تطلب لنفسك النجاة، تعرف هذا، أنك أنت لا تنجو إلا إذا كان دينك لله، علمك لله، نظرك لله. ما تحكم به من خير أو شر، إقبال وإدبار، المعظم فيه هو الله سبحانه وتعالى. ودائما لا تنسى أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. الدنيا هذه لا يغرك فيها الذكر والشكر والأصحاب والأموال والجاه والمناصب، ستزول، كلها ستزول أمامك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ما ينفعونك الجمع والدمع والمدح، ما ينفعك، ما ينفعك إلا ما قدمت مما تبرأ به ذمتك، هذا الذي ينفعك. ولذلك يعني ابن الناصح وغيره من الحنابلة لما احتج عليه بعض الأشاعرة قالوا كيف تقول لله يوم القيامة إذا قال لك الله يا عبدي كيف تثبت الكلام لي؟ يقولون له كيف تبي تقول إذا قال لك الله عز وجل يا عبدي كيف تثبت الكلام لي؟ قال أقول له يا رب ها أنت تكلمني، يا رب ها أنت تكلمني، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في الحديث، فحجته بينة. ولذلك الذي يمتلئ قلبه بالقرآن والسنة حجته بينة، لو أجمع الناس على شيء وهو في مقابلهم ما عليه من كثرة الناس. وهذا واقع رأيناه في مسائل لما كان الشيخ محمد بن إبراهيم كان أكثر الناس على خلاف رأيه فيها، بعدين تبين كلامه هو الصواب. الشيخ ابن باز نفس الشيء. وستمضي بكم الأيام هكذا إذا بقي العالم الراسخ الذي لا يريد إلا الله عز وجل، تجد الميزان بعد مدة تجد. وستسمع حين ذاك ستسمع من يذمه ومن يتكلم عليه ومن ينسبه إلى الضلالة ومن يكفره، هذا سمعناه. وستسمعون في من يوجد الآن من يسير على طريقه ومن يأتي بكرة على طريقهم، تسمعون هذه الأشياء عنه. ثم بعد ذلك سترون العاقبة كيف ستكون. النموذج هذا الذي ذكرناه هو موجود اليوم، اللي كان يكفر ويفجر والآن صار يكفر ويفجر، سيتكرر عليكم، سترونهم اليوم وسترونهم غدا، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا. والمقصود من هذا الكلام كله أن تطلب النجاة لنفسك، أطلب النجاة لنفسك، خاصة نحن الآن في أزمنة فتن، لا بد أن تطلب النجاة لنفسك. لا تحصل على النجاة إلا أن يهديك الله سبحانه وتعالى، يهديك الله إليه إلى طريق الحق طريق الرشد، هذا هو الذي يهديك الله إليه. لا، لن تكون هدايتك أنك تكون مع الحاكم ولا تكون مع المحكوم ولا أنهم يمدحونك ولا أنك تخاف من ذمهم، لا، الهداية أن تكون مع الله لله، هذه الهداية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأوجز فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، وقطعت جهيزة كل خطيب. هذه الكلمة تكفي في الوقوف على هذا القدر من الأحاديث، لأن المقصود ما هو فقط أنك تقرأ الأحاديث، المقصود تتفهم المعاني. ولذلك أذكر لكم يعني مما يحادي أمرنا أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لما كان يقرأ عليه في كتاب في صحيح مسلم، لما جاءت أحاديث المساقاة والمزارعة، فالقارئ استرسل في قراءتها، استرسل لأنها حديث تتكرر في معنى واحد، فاسترسل يقرأ خمس صفحات قرأ والشيخ ما علق شيء. بعدين عند نهاية الصفحة الخامسة رفع الشيخ رحمه الله تعالى رأسه وقال: ارجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكر حديث في أول الصفحة الأولى. ثم رحمه الله لمح نفوس الناس ستتغير، الطلبة تعرفون إذا قضوا شيء يفرحون، فقال: ليس المقصود أن نقرأ الأحاديث فقط ونمر عليها، المقصود نتأمل ما فيها من العلم والمعاني التي ينتفع الإنسان بها. وهذا كلام نافع. ليس المقصود أن تختم كتاب، أن الكلام الذي يلقى إليك تفكر فيه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، وتدير على قلبك وتخلو بنفسك مع ربك سبحانه وتعالى، وتحاسب لنفسك. وينبغي أن يكون للإنسان ساعة مع ربه كما يكون مع ساعة مع الخلق، وإذا خلى بربه يحاسب نفسه على العلم والعمل اللي هو فيه. لا تقعد، بعض الناس يقعد يحاسب نفسه عن أشياء ويغفل عن أشياء هو فيها، عن العلم والعمل الذي هو يطلبه. كيف أنت فيه؟ ما محاسبتك لنفسك فيه؟ ينبغي أن تحاسب نفسك فيه. وحتى المتكلم من أمثالي هو ينبغي أن الكلام هذا يرجع مرة ثانية وفكر فيه، فكر في الذي قاله، يمر على نفسه. وإخوانه الذين يحضرون عنده ينبغي لهم أن هذا الكلام إذا صدر منه ما يخالفه ينبهونه عليه، لأن ابن آدم مطبوع على الخطأ والنسيان، فإذا وقع منه خطأ وزلل هو ليس ملك ولا نبي يقع منه الخطأ والنسيان، فينبه على هذا ليرعوي وليرجع. لأن المقصود أن المؤمن للمؤمن ناصح ومرآة، فينتبه هذا وهذا. وهذا كان حال العلم عندنا حتى حدثت هذه الحوادث، كان أهل العلم رحماء بينهم، يقومون بحق العلم وينصح بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا، فكان يحب بعضهم بعضا لأن العلم يهديهم إلى هذا. والله قال صالح العصيمي كلام، وهذا أخطأ في صالح العصيمي. إن كان يعرف صالح العصيمي قالوا: يا صالح أنت قلت كذا وكذا، وهذا الكلام ترى خطأ، وهذا دليل وكذا وكذا. صالح العصيمي الواجب عليه لا يستكبر، يقول جزاك الله خير إذا كان دليل يبين. ما يعرف صالح العصيمي يروح للمفتي، المفتي المملكة العربية السعودية، أحسن الله إليكم، فيه واحد يشتغل بالتدريس قال كلام كذا وكذا اسمه فلان، لعلكم تكلمونه وتنصحونه. هذه طريقة العلماء، هذا كان الناس يحرصون على هذا. إذا وقع حق طلاب العلم في هذا يستدعيه المفتي العالم الأكبر، يقول له: يا ولدي أنت ترى قلت هذا الكلام، هذا كلام صحيح عنك ولا ما هو صحيح؟ إذا أقر به يقول له: وش وجهه؟ ما هو دليله؟ في أحد قبلك قال به ولا ما قال به؟ العلم ما حد يحيط به، العلم بحر، فكان ينبه بعضهم بعضا. هذا هو حقيقة العلم الذي يجعله قريب من الله، لا تأمل من الناس شيء. هذا هو العلم الذي يطلب، أنك تكون قريب من الله. العلم يا إخوان لا تطلبونه إلا لله، فإنكم إذا طلبتموه لله رزقكم الله عز وجل لذة لا يعبر عنها لسان. لذة لسان ما يقدر يقولك وش أنت فيه من السعادة وأنت من الهناء. وأن الأمر كما قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. العالم ما يابه بالناس، واحد، مئة، ألف، ألفين، كلهم عند السواء. ولذلك إذا كثروا ما يفرح، يخاف. الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله جاء في آخر عمره إلى درس كما يخبرني أحد الإخوان اللي كانوا معه، فرأى زحمة في السيارات، قال: هذول وش عندهم؟ قالوا: شيخ، هو في منطقة غير الرياض. قال: هذول وش عندهم السيارات هذه؟ قال: يا شيخ حاطين لك. وكان الحضور أكثر من ألف. فقال رحمه الله: نسأل الله ألا يفتننا. شوف أمه، هذا رجال عمره 80، فوق 80، ويخاف الفتنة، ما بالك بمن دونه. ولذلك أنت إذا عرفت العلم، هذا العلم اللي تجده عند العلماء الأوائل، تجد فيها أثار السلف وكلام السلف وفيه الآيات وفيه الأحاديث، تكون عزيز بالعلم. فأنتم أيها الإخوان أطلبوا هذا العلم، تكونون سعداء، تكونون عن الناس أغنياء، وفي هذه الحياة زاهدون لا تبالون مدحك الناس دموك عطوك منصب ما عطوك منصب جلست على كرسي ما جلست على كرسي هذه ما يأبهون أبدا بها لا يهمهم شيء منها لأنهم لا يريدون من هذه الدنيا شيئا أبدا لأنهم يعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء وأن أمامهم جنة ونار هم يدورون مناصبهم في الجنة ويخافون أن يكون لهم مقعد في النار هذا اللي يدورونه ما يدورون هذه الدنيا لأن هذه الدنيا هي حال زائلة لا تبقى لكن أمامك الباقي أمامك جنة خلود فلا موت ونار خلود فلا موت وعلي رضي الله عنه وعظ فقال يا أيها الناس إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة وإن لكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا حياة سعيدة وأن يتوفانا وفاة حميدة اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام والسنة اللهم أحينا وأنت عنا راض وتوفنا وأنت عنا راض واحشرنا جميعا وأنت عنا راض وهذا آخر هذا المجلس ونؤجل الاختبار إن شاء الله تعالى للمجلس القادم في كتاب المفتاح وفق الله الجميع وحب الله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.